والسلام والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 25/7/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجر، فضيلة الشيخ صادق حرب الملك الميداني. مسني فاستجبنا له فكشفنا ما به من وآتيناه أهله ومثلهم معهم وذكرى رحمة، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يذكر الله سبحانه وتعالى لنا قصص الأنبياء بسورة الأنبياء. ذكر لنا من تحدثنا عنه فيما مضى، وترجم المفسر كتاب الله سبحانه وتعالى، ويذكر لنا سبحانه وتعالى الآن قصة أيوب وقصة غير مما ذكر، قصة أيوب وقصة ذنون وقصة زكريا عليه السلام وقصة إسماعيل وإدريس وذا الكفل. يذكر لنا قصص هؤلاء الأنبياء، وليس كل الأنبياء مذكورا في كتاب الله تعالى، فقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فالأنبياء كثر، وما من قرية إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سيدنا أيوب من الأنبياء الصابرين الذين ابتلوا فصبر، ويذكر الله سبحانه وتعالى صبره واستجارته بربه في مصابه، وأن الله تعالى أومض عليه ما فاته وهنأه بعد ذلك بعيشة رغم. قال: وأيوب، يعني واذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكل آية مخاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المكلف بالتبليغ. إذا قال له أيوب أو سليمان، معناته أذكر لهم أيوب واذكر لهم سليمان واذكر لهم داود. وهكذا قاعدة نأخذها كلما جاء اسم نبي معطوفا على ما قبله، نقدر له كلمة اذكر. اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام أيوب. ثم حينما يقول له اذكر فلانا من الأنبياء، لا يعنى بذلك أن يذكر جميع قصته وحياته من أولها إلى آخرها، وإنما ذكر من حياته مشاهد خاصة. ولذلك بعدما يقول عن النبي اذكر فلان يبين الجهة التي ينبغي أن يتحدث عنها، فيبدل من أيوب قوله إذ نادى، عم يقول واذكر أيوب، بعدين قال ويبدل منه إذ نادى. وحكينا فيما مضى إنه هالبدل هذا بالنسبة للسلاح يسمى بدل اشتمال، بدل عند منا بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال هذا البدل الصحيح، وفي البدل اللي مو صحيح اللي يسمونه بدل نسيان، بدل غلط، إلى آخره. بدل الاشتمال شبه البعض، ليس البعض. إذا قلت أكلت الرغيف شوفها إنه كله، بعدين تقول نصفه، هذا صار كلمة نصفه بدل من الرغيف، بدل بعض من كل، والبدل هو المقصود به. البدل مقصود بالحكم إلى واسطة هو المسمى بدلا. البدل المقصود شلون؟ شلون التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فأنت لما قلت أكلت الرغيف نصفه، أنت قلت الرغيف وقلت النصف، بس أنا وين أكلته؟ النصف. قلت نفعني زيد علمه، زيد نفعوك أدام شيء؟ نفعوك عيونه، نفعوك إيديه، نفعك علمه، شيء تختص به. يا ترى لو جينا هالزيد هذا قسمناه بالله شأفي اسمها علم لزيد، ما من شيء في اسمه علم، أصبح هذا مو بعض من زيد، لكن زيد يشتمل على العلم. لذلك شو بيسميه؟ بدل اشتمال. فهون كل اللي عم يجي معنا شو اسمه؟ بدل اشتمال. اذكر أيوب ذات أيوب، بعدين قال اذكر إذ نادى، هذا المقصود بالذكر. أصبح ما راح يحكي لنا عن طوله وقصره وهيك وعن لونه، ما راح يحكي لنا عن هذا، راح يحكي جهة معينة مثل ما حكينا، مشهد من المشاهد أو واقع من الواقعات، حينما وهي المقصودة بالذات فيها الموعظة، فيها الحكم، فيها الحكمة، فيها الإرشاد، فيها تعليم الصبر، فيها الالتجاء إلى الله. مشان هيك حضرة الحق عم يحكينا، ما تذكر القصص أو القصص في القرآن في كتاب الله تعالى للتسلية ولإضاعة الوقت، لا، إنما تذكر بحكمة، لذلك يذكر مكان الحكمة ويترك الباقي. واذكر أيوب ويبدل منه إذ نادى ربه. إنت نادى ربه لما تكون النداء يكون للبعيد، للبعيد يسمى نداء مناداه، وللقريب شو يسمى مناجاه. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام هل ربنا بعيد كمناجية أم قريب كمناجية، نزل قوله تعالى وإذا سأل عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هو أقرب إليكم من حبل الوريد، وين حبل الوريد؟ أهل الرب بالعنق أعد الوريد جلد، هذا اسمه حبل الوريد. معناته لما بدك تحكي بيطلع الحكي منه، من حلقه، من عند الحكي، اول ما بيطلع الحكي بيدور بالوريد. حضرة الحق اقرب لكلامك ولمناجاتك ولدعائك من حبل الوريد. شايف شلون؟ سبحانه وتعالى. لكن ابعاد نحن، شايف؟ لما بنلاقي تاخر او تذكر في استجابة الدعاء حسب طلبنا، والدعاء ما بيدرس حسب طلبنا، شو بيكون؟ يكون نحن بعد، يكون نحن مقصر. أما الله سبحانه وتعالى ليس ببعيد، قريب كما نص على ذلك في كتابه العظيم. شلون عم يقول إذ نادى ربه؟ مع أن ربه قريب سبحانه وتعالى، ليش قال نادى؟ ليش ما قال ناجى ربه؟ لما رأى نفسه في هذا الضعف وهذه الاستكانة وهذا البلاء رأى أنه ما هو فيه بعيد عن وصف الله الذي هو فيه من القوة والعزة والملك سبحانه وتعالى. لذلك صار مثل واحد صغير عم يحب يحكي مع كبير، مو مثل واحد، واحد صغير عم يحكي مع الواحد الكبير سبحانه وتعالى. لذلك عبر بكلمة نار. إذا ما قلنا قد يستعمل هذا مكان هذا وهذا مكان هذا، على كل حال سرها هذا. إذ نادى ربه لما ابتلي، ليش ابتلي سيدنا أيوب؟ ما ابتلي بدينه والحمد لله، ولا غفل عن الله، وكان لسانه منطلقا بذكر الله، لكن ابتلي بفقد جميع ماله. سيدة كبير سأل الناس، في ناس لما أمنوا لهم وأخذوا شغلاتهم وعملوا مزارعهم انتلجوا وكان سبب منهم صابت الجلطة. هون سيدنا أيوب ابتلي بماله كله، مصيبة ولا مو مصيبة؟ مصيبة، لكن كمان وحدها ربما يتحمل الواحد. وولده كل ولاده الله تلاهم ومات. وتمزيق جسدي، تمزيق معناه كمان نحملها على ظاهر معناها، أن الصحيح أن سيدنا أيوب طبعا نبي، والأنبياء معصومون من الأمراض المنكرة. وهنا يذكر القصاصون والإسرائيليات أشياء عن سيدنا أيوب غير صحيحة، أنه ابتلي بجسده بالدمام والقروع وغير ذلك، حتى جعل يتناثر الدود منه وحملوه فألقوه على القمى من المزابل. هذا كله كذب لا يصح على الأنبياء. لكن شو عمل؟ ابتلي بتمزيق جسده. قال حصل حكة في جسده، يعني مرض جلدي، مرض جلدي صارت آلم منه. وهذا شيء صعب، إذا واحد عم ياكل بدنه وبده يحك السكة، تعرف السكة؟ مين مشي على السكة؟ هاي يسموها في ناس السكة، يعني ما تحت الكتف، لا هو من الظهر يقولوا ولا هو من فوق يقولوا، الإرم الثورة لا تنقال من فوق ولا من جناب ولا من سير كاتل بعض الوقت وطول هالكام بطينا. قال عوية هلا حكاكات، ما هيك سويها حكاكات بلاستيك هاي. فهون معناتها قديش بيتألم لما بده ياكله بدنه ويصير معه موجرة، لكن نسميه تحسس، صار معه تحسس جلدي شديد، وهذا شيء مؤلم، شيء مؤلم بجملة الآلام والمصائب التي أصابت سيدنا داود. ربما يكون تمزيق الجلد اللي عنا أو الجسد اللي عم يعبر عنه من الحد، يعني مو المرض عبارة عن تناسب مثل ما بيقولوا الجلد أو الجسد أو اللحم، لا، لكن لما بيحك الواحد شو بيساوي؟ قال يتنعم الأجرب بكثرة الحك، يعني هو عم يحك الدم عم يشد وهو عم يستلذ، لأنه في شيء من جوا عم يكتب هذا الحك، جوا. قال القطة الهرة بتصير تلحس المبرد القاتل، تلاقي عليه شيء أثر ريحة، ريحة أكل، ريحة شيء، تصير تلحسه. بتجرح إنسانها بينزل دم، تصير بدها تلحس الدم، الدم عم ينزل من لسانها وش عم تحسه؟ بتحسب إن الدمات عم يطلعوا من المبرد. وتمزق جسدي، تمزيق جسدي، وهجري جميع الناس له إلا زوجته. الناس إنما يقبلون على الأغنياء، إذا افتقر الإنسان قعد عنه الناس. قال يمشي فقير، مو أنا، طالب العلم بيقول أنا الفقير، لا أنا ما عم أعني نفسي. يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأى دانعًا هرت إليه وحركت أذنابها. وإذا رأت يوما فقيرا معدما كرت عليه وكشرت أنيابها. هذا مسكين الفقير رأى الناس عليه، بس يكون واحد غني لو كان مثل الصندوق المقفل اللي ضايع مفتاحه ما حدا مستفيد منه شيء، بس مو زنقيل بعزموه لأنه زنديد. طيب إذا كان زنديد يشدك فيه وهيك ما تضرب معه. لو كان واحد مثلا عمل معك معروف تشكر معروفه، أما لأنه زنديد عم تعزمه تشدك فيه إذا كان زنديد وهيك. بس هيك طبيعة المال، بعزم الغني لغناه وصاحب المنصب لمنصبه. ما هو سيدنا أيوب لا بقى له مال لا بقى له ولد، لما بيكون عنده عائلة أولاد شباب وشيعة وكذا كمان الناس تتهابه ما بقى له ولد ومريض، لذلك الناس بيتفرقوا عادة، مو تفرقوا من كونه مرضه منفر، لا طبيعة الناس لما بيكون الإنسان ما عنده معطيات بيبعدوا عنه، لما بيكون عنده معطيات لما بيكون رئيس جمهورية كل الناس بدهم يلتمسوا الوصول إليه، وإذا كان بعث لواحد سلام بمكتوب بيحتفظ فيه بصير بيعرضوا عن الناس هذا جاييني بتلقيع رئيس الجمهورية معاي ببعث فيها وهيك. وإذا كان رئيس الجمهورية وهذا شيء لابد منه لكل مالك، كل مالك كل عقل منه لما تخلص وظيفته ما بقى له قيمة صار مثل الناس. لكن منه شو بيساوي ذولي رؤساء المحاكم رؤساء المظالم لما بيحلس من الوظيفة بيبقى عامل السمعة وزمتها كل الناس أعداءه، ما بتلاقي إلا لفع الجوانب ومسك المسبحة، والله فلان شو صالح صالح صالح من تحميسه، هلا صاير صالح تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نسيت امبارح شو كان عم يعمل نسيت شو ظلم وهيك، هذا ما ننسى بس شعبنا قلبه طيب. نعم. وهجر جميع الناس له إلا زوجته، وهذا السر اللي الله جعله بين الزوج والزوجة، علاقة من أقوى العلاقات. هلا البنت لما تكون بيت أهلها أمي وأبي وأختي، لما بتتزوج تتخانق هي وأمها مشان زوجها وهيك، والولد أبوه بيتعب عليه وبيكبره، أمه بتدور بحر الشمس وهي تخطب له وتطلع براج وتنزل براج حتى تنقي له اللي بيسره يتأنبر، وهي عزتني وهي ما عزتني. لما بتجي المرأة لعنده صارت المرأة أحسن من أمه، صار يفضل كلام مرته ويخاني أمه مشان مرته أو يعادي أمه مشان مرته. فإن العلاقة الزوجية وجعلنا بينهما مودة ورحمة، هي اللي الله أودعها في قلب الزوجة، لذلك الزوجة تحرص على خدمة الزوج وما بتفوته مثل ما بيقول، لذلك ما بقي معه إلا زوجته سنين ثلاثا أو سبعة، يعني اختلف المؤرخين أو الناقلين إنه قديش استمر فيها المرض هذا، 6 سنين 7 سنين 18 سنة أو 18 وضيق عيشه، يعني تم بكل المدة في ضيق عيش لما ابتلي وضيق عيشه. قال سيدنا أيوب عاد لما وقع في المصيبة لمين بده يلجأ بقى؟ زوجته ما بيطلع بإيده تعافي، صعب تحن عليه بس ابتسم طيبه فإذا مرضت فهو يشفيني، ابتسم ترجع للأولاد اللي ماتوا ما بتحسن، ابتسم تكتسب أموال حتى تعوض عليه ما بتحسن، ماله مين؟ ماله غير ربكم، رجع لربكم، هو نبي مو غافل عن الله، شكى لله أني نادى ربه أن، هذا تفسير للنداء، سؤال وقت نادى بين الحال الذي هو فيه، أني مسني، أني بفتح الهمزة بتقدير الباء، يعني نادى بأني، نادى صرخ بأني مسني الضر، شو هذا الضر؟ الشدة، وأنت أرحم الراحمين، شوف الاستعطاف مع أحلاه. فاستجبنا له نداء فكشفنا ما به من ضر، يعني عافنا له جسد وينصف أولاده بقى، وآتيناه أهله أولاده الذكور والإناث، رجع لهم شلون رجع لهم؟ ما ماتوا، بأن أحيوا له، وكل من الصنفين 3 أو 7، يعني ثلاث بنات وثلاث صبيان، أو سبع بنات وسبع صبيان. الله سبحانه وتعالى أحياهم له بعد ما مات. بصير هالشغلة؟ بصير. عبد من عبيده كان يحيي الموتى، سيدنا عيسى يحيي الموتى كان، فإذا كان بقدرة الله طبعا، فإذا كان سيدنا عيسى بقدرة الله أعطاه القدرة، يعني سيدنا عيسى صار يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأحيي الموتى بإذن الله، وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فأنفخ فيه، لكن من يساوي طير فيكون طيرا بإذن الله، ما يساوي طير، قال أنفخ فيه، لكن ما بلاقي إلا صار طير بإذن الله، الروح من أمر الله، ما بنحسن نصلى. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فسجدنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. تمام، كانوا ثلاثة صاروا ستة مثلا، كانوا سبعة صاروا 14، ومثلهم معهم من زوجته، من نفس زوجته. طيب زوجته بتكون صارت اختيارها بيعملها، وزيد في شبابها. تمام، زوجته بعد التعب وبعد الغياب وكذا وعاشت الفقر والضن، تجي الله سبحانه وتعالى رجعلها بهائها ورونقها، صارت شابة كما كانت، وزيد في شبابها، وكان له أنداء. شو هذا الأنداء؟ بيدا، بيدا بيعطوا فيه الأمع، بيعطوا فيه شيء، شو اسمه؟ أنداء. كان له أندر للقمح وأندر للشعير، واحد يجمع في القمح واحد يجمع في الشعير. فبعث الله سحابتين، هلا المرأة رجعت صبية والأولاد رجعوا ورجع قد منهم، والجسم الحمد لله تعافى. شو صفي عنا؟ صفي المال. وين صفي المال؟ قال بعث الله سحابتين أفرغت إحداهما على أندر القمح الذهب، ذهب القمح ذهب من لون الذهب، أفرغت على إحداهما على إحدى الأندرين الذهب، وأفرغت الأخرى السحاب الأخرى على أندر الشعير الورق فضة. واحدة صبت له فضة محل الأمحات اللي كان يحطه، واحدة صبت له ذهب فضة ذهب مكان الأمحات مكانهم ذهب، والشعيرات مكانهم فضة. هو هلا لما عم يتاجر بالشعير وبالقمح مشان شو؟ مشان يجيب حقهم مصاري ذهب وفضة. لا تعب حالك، هي الذهبات والفضايات منيحة منيحة. حتى صار طاشح كثير كثير. رحمة من عندنا، هالشغلة هي رحمة من عندنا، لأنه شو قال؟ مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. طالما استجار برحمة الله وناداه باسمه الرحمن واسمه أرحم الراحمين، فأعطاه بسبب رحمته سبحانه وتعالى هذه النعم كلها. وما أحلى النور بعد الظلام. ألا إذا انطفى علينا الكهرباء وصارت الدنيا كلها مظلمة، لا عدنا شفنا بعضنا، لا عدنا شفنا الكتاب نقرا، بعدين نحن عم محتارين شو بدنا نساوي، ما لقينا الا الغد طلع وشعر، قديش نفرح فيها؟ وهيك بالليلة طبعا. هو كان عنده اولاد وكان عنده مال وكان صحيح الجسم، فأصابه ما أصابه مما سمعنا. بعد ذلك بعد الدعاء رجع كل شيء أحسن مما كان، صار هلا بحس بالنعمة أكثر من أول. وهيك هلا المريض الصحيح الجسم هذه مثل حكايتنا الحمد لله، مو مقدر الصحة، مو هيك؟ مو مقدر الصحة، راسه ما عم يوجعه، ايده ما عم توجعه، مو مقدرها، بس هذا شيء طبيعي، يوجعه راسه صداع شديد شديد شديد، متآلم محتار شو بده يساوي. لما الله بيسق له شيء دواء بإلهام طبيب من الأطباء بيعطيه، بيعطيه راسه، قديش بيفرح بحس بشفاء راسه أكثر ما كان قبل ما يجاوب. واحد لابس أواعي ومستور، إجا واحد مشلح شلحوا أواعي. ما عليك إجا واحد لقاه هيك كساه ولبسه ثوب أحسن من الأولاني. رحمة مفعول له، يعني لأجل الرحمة. إن قلت مفعول له، إن قلت مفعول لأجله، بيمشي الحال. رحمة من عندنا، الرحمة موصوفة العبودين الذين يعبدون الله، يتعلم الصبر من أيوب. ايه؟ تبتلي بواحد غليظ بيقول يا صبر أيوب. يعني الله يعيني على هالزلمة. أثقل من نصف حجر الطاحون. ليش ما قلنا حجر الطاحون؟ أثقل من نصف حجر الطاحون. أنا أتقال حجر ولا نص الحجر؟ الحجر بالضحك له. أما نص الحجر لا تحسن تحمله ولا تحسن الضحك. أتقل أصبح نص حجر أتقل من الحجر. يقال عن الرجل الغليظ رطب. يقال جاءني رطب، يعني رجل غليظ. ويقال وقع علي الجبل، يعني الرجل الغليظ. مشتق الغليظ من ايش؟ الغلاظة ولا الغلاظة؟ حفظتوها ما؟ حفظت الغلاظة ما؟ بس اصحكم تعملوا فيها. مو كل العلم للعمالة. طيب، واذكر ليصبروا، ذكرى للعابدين. ليش؟ ليصبروا فيثابوا. خلصنا من سيدنا أيوب. ثم قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اذكر أيضا قصة إسماعيل، قصة إدريس، قصة ذا الكفل، كل من الصابرين على طاعة الله وعن معاصيه. يعني كل الأنبياء صبرا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفيد من توجيهات الإله: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأدخلناهم من الدرج، من الصابرين. عن إيش صبر الأنبياء؟ أقل الدرجة صبروا على طاعة الله وعن معاصي الله. إذا كان ما في أذى من قوم، لكن عم يزيد عليها أذى قومهم، تكذيب قوم قومهم لهم وإيذاءهم لهم باللسان وباليد وبكل ما يستطيعون، وبقطع الطريق عليهم، طريق الدعوة. وأدخلناهم في رحمتنا من النبوة إنهم من الصالحين. صالحين لإيش؟ للرحمة، يعني يستاهل الرحمة. صحيح رحمتي وسعت كل شيء، لكن الله يرحم جميع الناس. طبعا رحمته وسعت كل شيء كل شيء، لكن فسأكتبها للذين الذين يتقون ويؤتون الزكاة. إذا واحد مو متقي، الرحمة بيقول الناس مخصصة، وين البلاء بعلم. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، من الصالحين لها، مستحقين يعني لهذه الرحمة. وسمي ذا الكفل، هذا ذا الكفل مو اسمه، صفة، صاحب الكفل. ليس سمي ذا الكفل، قال سمي ذا الكفل لأنه تكفل بصيام جميع نهاره وقيام جميع ليله، وأن يقضي بين الناس ولا يغضب. وهذا اللي يقعد يفك مشاكل الناس، تجي شغلات بدهيئة كذا، بدا صبر أيوب وأن يقضي بين الناس ولا يغضب. فوفى بذلك، يعني أخذ على نفسه هذا العهد أن يصوم النهار ويقوم جميع الليل، وأن يقضي الناس ويحكم بين الناس بدون أن يغضب. فوفى معناه تسعة اسمه ذا الكفل، يعني هذه الكفل. وقيل لم يكن نبيا، يعني المشهور أنه من الأنبياء. بما أنه يذكر الآن مع ذكر أسماء الأنبياء يغلب على أنه من الأنبياء. وبعض العلماء قال ليس بنبي، معناه تابع لنبي قبله، يحكم بشريعة نبي آخر. ثم قال وذا النون، كما أذكر ذا النون، شو هذا النون؟ الحوت. النون الحوت، وجمعه نينان، مثل حوت وحيتان، صاحب الحوت. هو القرآن سماه ذا النون، سماه صاحب الحوت، اجى التعبير بصاحب الحوت. ولا تكن كصاحب الحوت، سماه صاحب الحوت، وهون عم يسميه ذا النون. هو شو اسمه؟ يونس، صاحب الحوت، وهو يونس ابن متى. ويبدل منه، تعلمناها تبعه، يبدل منه، ما تعلمناها؟ يعني لما نقول اذكر ذا النون ما بدي اذكر ذات ذا النون، بدي اذكر موقع مشهد من مشاهد ما جرى مع ذا النون. اذ ذهب، حينما ذهب مغاضبا لقومه ولربه، مغاضبا لقومه اي غضبان عليهم مما قاس منه، ولم يؤذن له في ذلك، يعني ما انتظر الإذن أو استأذن ربه لما ذهب مغاضب، هذا ذنبه. فظن أن لم نقدر عليه. شو سبب غضبه؟ سبب غضبه أنه وعدهم بالعذاب إذا لم يرجعوا إلى ربهم ويتوبوا من ذنبهم، ووعدهم بالعذاب فتأخر عنه العذاب، فظن أن هؤلاء سيكذبونه ويقومون في وجهه، وعدنا بالعذاب وشعوا ما اجانا العذاب. لكن كل من جاءه العذاب قبل ان يتوب لا يدفع عنه العذاب، الا آل يونس، الا آل بني. هون بمجرد ما اجى العذاب دع يصيبهم تابوا لربهم، فكشف الله عنهم العذاب. شاف جنون وعرفان في السر، شاف انه تخلف الشغله وهلا بدهم يرجعوا يكذبوا، فرأى أن يغيب عن وجهه، ذهب مغاضبا بقومه مما قاس منه ولم يؤذن له في ذلك. فظن أن لن نقدر عليه، الناس يظنون، يظنون أن سيدنا يونس حسب أن الله ما بيغضب له. هذا حكي عم يفهموه العوام، بس مو هيك معناها. شو معنى نقدر عليه؟ قال نقضي عليه بما قضينا، يعني ظن أنه ما رح نساوي معه اللي ساويناه. شو سوى معه؟ أكله الحوت، سخنه الحوت، يظن أنه ما رح يكله هيك عقوبة، لذلك ترك قومه وذهب مغاضبا. هذا تفسير أحد التفاسير، أن نقضي عليه، ظن أن لم نقدر عليه، أي نقضي عليه بما قضينا من حبسه في بطن الحوت. هذا تفسير. التأويل الثاني، أو نضيق عليه بذلك، هي قدرة قرر تجي بمعنى قدر، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. شو معنى يقدر؟ يقدر. ومن قدر عليه رزقه يعني ضيق عليه، فتجي يقدر بمعنى يضيق. ظن أن لن نقدر عليه، ظن أن لا نضيق عليه ونعاقبه. لو عرف هيك ما كان سوى. فنادى في الظلمات، إيه تنادى؟ مو وقت الراح، وقت الوصل للسفينة، وهيك ركب بالسفينة والسفينة ما اجت فيهم وراح تغرق فيهم، وقالوا لابد من رجل في هذه السفينة هابق قد عصى سيده، لذلك السفينة عم تموج وراح نغرق كلها. شو من العمل؟ لازم الزلم الآبق نرميه بالبحر ونخلص منه حتى ما نغرق كلياتنا. كيف نعرفه؟ قالوا نسوي قرعه، اللي بيطلع عليه القرعه بيكون هو العبد الآبق اللي هربان من سيده. ففعلوا القرعه فوقعت على يونس فألقوه في البحر، اجى الحوت عم يستنى له رزقه. فالتقمه الحوت فاصبح في ظلمات بطن الحوت وبطن البحر في ظلمة الليل. فنادى في الظلمات، كم ظلمة؟ ثلاثة، ظلمة الليل، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. نادى من ضمن الظلمات جوا جوا أن لا إله إلا، نادى مثل ما قال هي، نادى شو بده بعد منها؟ نكبر الباب، نادى بأن، يعني بهذا النداء، بأن لا إله إلا أنت سبحانك منزه عن كل نقص، إني كنت من الظالمين في ذهابي من بين قومي بلا إذن، فاستجبنا له ونجيناه من الغم بتلك الكلمات التي قالها. شريف قال عجيب لمن وقع في شدة أو كرب كيف لا ينادي بهذا النداء ويدعو بهذا الدعاء بعدما سمع هذه الآية أنها كانت سببا لنجاة سيدنا ذنون يونس من بطن الحوت، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كلمة وكذلك ننجي المؤمنين عام، كلمة نجيناه خاصة بمين؟ يونس. لكن بعض منها سؤال، وكذلك كما أنجينا يونس برجوعه لربه وتوبته والتجائه كذلك ننجي المؤمنين من كربهم إذا استغاثوا بنا داعي متضرعين. نقف عن سيدنا زكريا، ماشي حالنا، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم ألهمنا رشدنا ولا تعذبنا بذنوبنا واغفر لنا وارحمنا. اللهم عاملنا بكرمك ولطفك وإحسانك واشملنا برحمتك الواسعة واختم لنا جميعا بخاتمة الحسنى واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.